قصة النهاردة ورد من المستمعة ليلى أحمد إبراهيم المقيمة في عزبة الهجانة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بتقول فيها: في أعمال كتيرة وكبيرة بتحصل في البلد، محدش يقدر ينكر الكلام ده يا حضرات، لكن بتبقى في حاجات غايبة عن البهوات في الحي أو في المحافظة، أو ممكن يكونوا عارفينها بس بيقولوا دي مش مهمة دلوقتي خليها بعدين. لكن اللي ممكن ما يكونش مهم عندهم يكون عندنا مهمة قوي. من الحاجات دي الزبالة الكتيرة قوي اللي في شارع الصاعقة اللي في أول عزبة الهجانة التابعة لحي شرق مدينة نصر. ما عدناش بنعرف نمشي هناك من أكوام الزبالة ولا من الروائح الكريهة اللي المنطقة دي خصوصا قدام المدرسة اللي هناك، واللي ولادنا ما بيقدروش يتنفسوا هناك بسببها. ولما نشتكي للبهوات نسمع: اصبروا اصبروا شوية، كله جاي، احنا شغالين يا اخوانا، شغالين ومش ساكتين والله. طب ارفعوا أكوام الزبالة الموجودة دي ووفروا لنا صناديق نرمي فيها الزبالة والعربيات ترفعها. هنعمل كده واكتر من كده كمان. اكتر من كده؟ امال ايه؟ اقولك؟ طب والله هقولك من غير ما تقولي. احنا يا ستي بنطور المنطقة اللي تحت كوبري الجيش المصري في الكيلو 4.5 في عزبة الهجان. ايوه، وحنعمل تحت الكوبري وحواليه منطقة حضرية متكاملة، محلات وموقف اتوبيس وموقف ميكروباص ومغسلة عربيات ومخبزين، واحد بلدي والتاني فرنجي، وملعب كرة خماسي ومدرجات وأوضة عشان تغيير الملابس ودورات مياه حريم ورجالي. هتبقى ايه؟ حاجة تانية خالص. بس انتوا اصبروا اصبروا شوية. حلو قوي الكلام ده، ولما يكملوا الشغل هنحس اننا عايشين فعلا. بس برضو ده ما يمنعش انهم يرفعوا اقوام الزبالة اللي في الشارع ويوفروا لنا صناديق نرمي فيها. هو ده مطلبنا دلوقتي، عشان خلاص ما عدناش قادرين نتحمل الريحة ولا الدخان اللي بيطلع لما بيحرقوها. يا ترى ممكن